بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 13 بعد 108 على 1 تحت عنوان من فقه الصلاة وحكم لباس البنطال. تم تسجيل هذا المجلس في 18 من محرم 1416 هجري الموافق 16 من الشهر 1995 ميلادي. شيخنا، أنا الآن حقيقة خطر في بالي سؤال ثالث، تفضل، وهو إنه هذه الصورة يعني فيها شيء من الكذب، لأنه ما حصل الذي حصل على هذه الصفة. أنا بخالفك في هذا، خليني أكمل. ثم هذا لفق بهذه الصورة وبهذا الشكل على يعني تلفيقا حتى يقال إنه هذا منقض على ذاك، فهل يقال هذا؟ قد يقال وقد لا يقال. نعم، وأنا أستعمل قد في محلها. قد قد. أنا أقول إنه هذه الصورة بذاتها فعلا فيها الشيء الذي أنت ذكرته، لكن في ظني أنها تمثل علاقة الحوين مع هذا الحيوان. ممكن. فإن كان هذا فليس فيه. ليس فيه التجويع، يعني على اعتبار انه ممكن تحصل في اي وقت. هذه لا يقع هذا كثيرا. نعم شيخ، انا بتصور شيخ ان هذول الحيوانين بالذات في لهم يعني في عداء بينهم، عداء بينهم، وهذه والحقيقة انه هذا بقى يعني نحن كما تعلمون نقول بإباحة التصوير حينما لا يقوم الكلام والبيان مقام التصوير. فأنا بقول مثلا الكتب المدرسية هذه التي يزعمون على الطريقة الأوروبية أنه يعلموا الأطفال الأحرف الأبجدية مثلا بطريق صور الحيوانات، أنا في اعتقادي هذا توسع غير محمود. لكن إذا كان صوروا صورة حيوان غير معروف في هذه البلاد وعبروا عنه بالأحرف المقطعة ألف باء إلى آخره، قد نتسامح ونقول بجواز مثل هذه الصورة. أما حمار رأسه كبير كذا إلى آخره والبلاد كلها محمرة، إيه معنى الصورة هذه؟ هو شايفها ذهابا وإيابا، خاصة في القرى اللي ما فيها غير الحمر هذه. كيف ندعمكم الحبيب اليوم في المدائن والقرى؟ اي والله. الله تعالى. يلا. يعني ننكرها جملة وتفصيلة لأنها ليست إسلامية أولا، لأنها بضاعة أجنبية وتقليد أوروبي محض، ونحن نجد لهؤلاء الكفار عذرا في تعاطيهم هذه التمثيليات لأنهم فقراء في المواعظ والرقائق والترغيب والترهيب الذي أغنانا الله عز وجل بكتابه وبأحاديث نبيه نحن، فنحن لسنا بحاجة إلى مثل هذه كما هم بحاجة إليها، ولذلك فنحن مع الأسف نقلدهم من حيث أننا أولا لسنا بحاجة إلى تقليدهم، وثانيا نحن عندنا ما يغنينا عن تقليدهم لتحقيق الغاية التي ينشدونها من بعض التمثيليات، من بعض، لأن بعضها عبارة عن فسخ وفجور وما شابه ذلك، لكن بعضها مثلا بيحض الناس على المبرات والصدقات والصدق وترك الكذب ومشابه ذلك الآخر. نحن التمثيليات الذين نقرها وبعض الأحزاب الإسلامية تتبناها فنحن ننكرها تماما. وإذا قلنا بجواز نوع من التصوير فلا يستطيع أحد أن يقول علينا ما لم نقل ويقول هاي الشيخ أباح التصوير. نحن نقول لا، الأصل في التصوير هو التحريم تصويرا وخناء وبيعا وشراء وإلى آخره، هذا هو الأصل. لكن في الوقت نفسه نقول بجواز لعب البنات، لكن في الوقت نفسه أيضا نقول لعب البنات التي تستورد من بلاد الكفر والفسق والفجور وتمتنع البيوت بهذه الأصنام والتماثيل، هذه ليست هي لعب البنات التي أباحها الشارع الحكيم على مرأة الرسول الكريم بالنسبة لعائشة ولعبها إلى آخره. فتلك لعب بيتية صنع البيت المسلم، أما هذه اللعب التي تأتي من أوروبا فهذه صنع بلاد الكفر. ولذلك تأتي صور بنات معرات وتواليت شاديش يعني وما شابه ذلك، فهذه لعب بنات لكن ليست هي التي نحن نقول بإباحتها. إذا نحن نقول التصوير الأصل فيه التحريم إلا ما لا بد منه ولا يترتب منه أي ضرر، كما نقول نحن مثلا لأنه يكون هناك دولة مثلا تهتم بتعليم المسلمين في العالم الإسلامي يصورون الطواف من عالم فاضل مناسك الحج ويعلنوها على الناس ويظهروها في التلفاز أحسن ما يظهروا الأوباش هذوني والتمثيليات وما يدندن حول ذلك. هذا نحن ما نرى في ذلك من باب لعب البنات التي أباحها الرسول عليه السلام، وفيها تمرين للبنات الصغار على ما يسمون اليوم بتدبير المنزل. ها، فإذا نحن علمنا مناسك الحج أكثر الحجاج في العالم الإسلامي يحجون ومع الأسف الشديد يصدق عليهم بيت الشاه لذاك البدوي وما حججته ولكن حجة الإبل. لماذا؟ لأنهم ذهن خالي فارغ لا بيتفقهوا ولا بيشوفوا ولا بيسمعوا، بينما هذا التلفاز صار داخل كل بيت مسلم بعجره وبجره بخيره وشره. فليكن من هذا الخير هو أن نظهر لهم كيفية صلاة الرسول عليه السلام، نعم، ومناسك الحج التي يجدها كثير من الأنام. نعم، نبشرك هذه السنة والله يعني بشرك الله خيرا كامل لتعليم الحجاج بداية الإحرام حتى رجوعهم إلى منى. وين هذا؟ في الأجهزة هكذا. نعم، هذه السنة يعني قاموا بنشاط يشكر عليه مع أوراق تقسم توزع إرشادية يعني تخفيف جهود طيبة لا بأس. الحمد لله زادهم الله توفيقا. هناك حديثين لرسول الله، الحديث الأول يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أبخل الناس من ذكرت عنده ولم يصلي عليه، والحديث الثاني يقول من نسي الصلاة علي فقد أخطأ طريق الجنة. نعم، فهل إذا ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في مجلس ونسي مرة عندما يذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصلى عليه فهل يصاب بهذا الاسم أم هو يعني ماذا؟ إيه، أنت تفهم من الأحاديث المتعمد ولا الناسي؟ المتعمد أو الناسي؟ الناسي لأنه اللفظ لا تعلف سين جيم. نعم، تفهم المتعمد أم الناسي؟ المتعمد أكثر من الناسي. الله يهديك الله يهديك، بس الظاهر الناسي. الله يهديك، خير الكلام ما خل ولا لا. تفهم من الأحاديث العامد أم الناسي؟ واحدة من اثنين أو تفهم اثنين كيفك، بس المهم جاوب. لا تعمل محاضرة بعدين المحاضرة تجيك. نعم، يعني أو تستريح منها بكيفك. الناسي كما ظاهر من الحديث. الناسي كيف حينئذ توفق بين هذا الفهم وبين أنه النايم والناسي مرفوع عنه المؤاخذة، وأظن أنت معنا في هذا، يعني الذي نام عن الصلاة أو نسيها مؤاخذ. طيب الصلاة من أجزائها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب نعود نحن إلى السؤال من أجل أبو أحمد، أنه هل يؤاخذ النائم عن الصلاة أو الناسي لها؟ الجواب الاتفاق لا. ومن المعلوم أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هو جزء من أجزاء الصلاة بغض النظر عن حكمها، هل هو ركن، هل هو فرض، هل هو واجب، هل هو سنة. فإذا لا يؤاخذ المسلم إذا نسي الكل، هل يؤاخذ إذا نسي الجزء؟ طبعا لا يؤاخذ. هاي. بس إذا كان من نوع التراخي. هاي أنا البس بخاف منها، هاي كلمة بس بخاف منها. إذا كانت من نوع التراخي يعني مو من باب النسيان، فهن يصاب بالإثم. إذا مو ناسي. إذا مو ناسي. هذا مهمل. لكن الآن أنت ما الذي حملك على مثل هذا السؤال؟ وكان فيه خير كبير، لأننا فهمنا أن النسيان هنا ليس بمعنى النسيان المذكور في مثل قوله تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها. النسيان في الآية غير النسيان في الحديث. أنت ما الذي ذكرك بطرح السؤال حول هذا الحديث؟ هو الظاهر أنك شعرت بأننا مستغرقون في الحديث ومتنبهين لذكر الصلاة على الرسول، مع أنه أنا بذكرك أنه أهل الحديث هم أكثر الناس صلاة على الرسول عليه السلام، وبذكرك بقضية أخرى وهي إذا ذكر الرسول في المجلس 100 مرة وصلى المصلي في هذا المجلس فقط مرة، بيمشي الحال ولا لازم يصلي 100 مرة؟ لا أدري، على ظاهر الحديث 100 مرة. من أين هذا الظاهر أخذته؟ سبقت ابن حزم فيها. طريق الجنة. لا لا، مجلس واحد وقع فيه ذكر الرسول 100 مرة. ومرة واحدة صلى على الرسول اللي تذكر أنه ذكر الرسول، هل يكفي ولا لازم 100 مرة يصلي على الرسول؟ لا. ها؟ لا. الحمد لله. على كل حال يا أبو عبد الرحمن، وأنا بخاطب بنفسي لأن أبو عبد الرحمن، أنه ينبغي علينا جميعا أن لا نتسرع في الإفتاء. وأنا بمثل هذه المناسبة بقول إخواننا تفقها في قول ربنا تبارك وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذا النص القرآني جعل الأمة الإسلامية من حيث العلم وعدمه قسمين اثنين، عالم وغير عالم. هذا النص القرآني جعل المجتمع الإسلامي من حيث العلم وجودا وعدما قسمين، عالم وغير عالم، وأوجب على كل من القسمين ما لم يوجب على الآخر. أوجب على القسم الأكبر وهو الذي لا يعلم ماذا أن يسأل أهل العلم، وأوجب على أهل العلم أن لا يكتموا العلم بعديد من الآيات فضلا عن الأحاديث النبوية. فالآن كل طالب علم منكم، كل طالب علم منكم لا ينبغي أن يتورط وأن يفتي نفسه فضلا عن أن يتسرع ويفتي غيره، فضلا عن أن يتعدى طوره ويرد على من هو أعلم منه لأنه شيء بدا له. فاسألوا على ذكر إن كنتم لا تعلمون. هذه ذكرى وذكرى تنفع المؤمنين. هو اللي زعلنا سؤال هذا الحديثان جزيه خيرا جزاه الله خير. الحديثان الذي ذكرهما صحيحة؟ الحديث ذكرنا بالحديثين. الحديث الأول أن أبخر الناس من ذكرت عنده عنده فلم يصلي عليه، حديث صحيح. الثاني من ذكرت عنده من نسي الصلاة عليه فقد أخطأ طريق الجنة. هو أخطأ ولا خطئ؟ والله بالنسبة للثاني أتردد، ما إن كان بغلب على ظني صحة ونستمد بجوز السنداد ولا لا. أخذت الجواب، أتابكم الله، جزاكم الله خير، مبارك الله فيكم. أخوي أبو ليلى من؟ أنا خلاص أنا بأشكرك شكرا لله ثم للشيخ. أهلا وسهلا، شكرا للجميع. شو رأي شيخ يصلي أول ولا يسأل بعض أسئلته؟ في عندك أسئلة كثيرة ما شاء الله، جاي متزوج هو من دمشق يعني. شيخنا هذه تبغى رجلات أسئلة طيب، نصلي الله ونشوف يخلق الله ما لا تعلمون. في لفظة اللمس، ومن سامحك بلفظة اللمس، المعنى فيه معنى اللمس فيه، أعطينا الصفة. هو كأن هذا التوقف ليس في الاكتراس أيضا، هذه موجود قريب منها التورق دون الاكتراس. هو كذلك، هو كما تقول في التورق. ما يشبه المحاذاة وما يشبه هذا الكلام. الشهر الأول أظن. الشهر الأول. لا أبدا، أنا بس صلى الله عليه وسلم يضع حدة من فقه الأيمن على فخذه اليمنى. أبو داود النسائي صحيح. هذا حد يعني محاذاة، مش معنى لمس. هذا المؤرث هذا حد المرفق، فهمت؟ بس حد مرفقه الأيمن بإيش؟ على فخذه الأيمن. هل تذكر أنه موجود هنا في نفس حديث، هو حديث وائل هذا، أنه يضع كفه على ركبته اليمنى، صحيح؟ طيب، ضع كفك على، افترش نشوف، ضع كفك مش ذراعك، كفك. أي الكف؟ لا أنت هجمت. انت وضعت هلا هون على ركبي هيك ساوي، الوضع بده يكون هيك صح؟ اقبض الان. طيب الان عمل تماس، شوف شو بصير معك. هلا هيك في ما في شيء، الحد يعني محاذاة. شيخنا هون في تعليق انكم يعني انا تفضل. عند قوله وكان صلى الله عليه وسلم يضع حدا لرقبته الايمن على فخذه اليمنى، عند كلمة حد في تعليق تقولون اي نهاية، وكأن المراد انه كان لا يجافي مرفقه عن جنبه. كان لا يجافي مرفقه عن جنبه، وقد صرح بذلك ابن القيم في الزهر. يعني ما بيعمل ايه؟ ما بيعمل ايه؟ لكن ما في تماس. هذا هو يضع حد المرفق الايمن على الفخذ، محاذاة. محاذاة يعني. انت يا بعد لهوني ما لاحظ شو صار معه هو يعني صار هيك وهيك لك فيها وضع مش غير طبيعي ابدا. لا طول بالك يعني هل اذا كان في شيء برايك ما في شيء بنطول بالنا. هلا انت معنى انك بدك تضع كفك على ركبتك ضع شوف هلا وين ذراعك كويس اسمع هلا شوي اقبض كويس المس صار وضعك غير طبيعي. لا يعني لا انظر الى هذا يعني المقصود اخي لا تعمل هيك ولا تعمل هيك هي تزبط على الجهد الثاني. أه؟ شوف فيها راحة أكثر. ما ليش هذا تورك هذا واحد ثاني. في التورك تضع ذراع كله على فخذك. الافتراش غير التورك. على كل حال يعني هذا التماس اللي ذكرته نحن عشنا هذا لا رأيناه ولا فهمناه. لا رأيناه رواية ولا عرفناه دراية. أعطينا ورقة يا أبو الليلة. يعني نحن فهمنا كون حد المفرخ هو فهمنا أن لامس الفخذ هو فهم خاطئ. أي نعم لامس ما في بالموضوع. شو في عندك؟ اسمعوا أسئلة سورية الآن. جزاك الله خير. أو لعلي أنا تسرعت فقلت أسئلة كان ينبغي أن أتحفظ وأقول بعض الأسئلة لأنه هي مشكلة في الأسئلة. على موضوع الصلاة الرجل بالقنطار في الصلاة والله خرجك هي هي طلعت من خرجك صلاة الرجل بالبنطال في الصلاة يعني بالبنطلون باللغة السورية يعني أو متبنطلا عن رأي شيخنا هذا مشان متبنطل نعم هذا مشان تتذكر يا أبو عبد الرحمن معي أنه اللي بيته من زجاج لا يرمي الناس بالحجارة. لا بس هو شيخنا يبدو لي والله أعلم أنه أراد أن يأخذ وصفا من اسم عمه. كيف؟ أراد أن يأخذ وصفا من اسم عمه. أيوة. إيه كويس. ليكون ناصحا إن شاء الله نصوحا. إن شاء الله. جزاه الله خيرا. طيب أنت ما عندك إشكال بلبس البنطال؟ والله أنا البنطال عم طوله معرق بفترة طويلة. يا شيخ الله يهديك لا يبدأ المؤمن من جهر مرتين. انت اجب عن السؤال لا تعمل لي محاضرة. ما لا ادري. شفت شلون بارك الله فيك. هيك هذا من فضل هذه السنة. شري وغرم شري وغرم. هذا اليس من لباس الكفار. اليس البنطال من لباس الكفار الضلال؟ طيب. واليوم صار من لباس المسلمين. انا شايف مسلمين الحمد لله وما لنا مبطلين. انا في السعوديه لما نروح على السعوديه مستحيل البس بنطال. لا لا لا لا هيك صرت هلا طبقت على نفسك ذو وجهين. ما كشفت لك الكلام. عفوا معذره. لما تلبس جلابيه ببقى عنصر شاذ في المجتمع كون ما حدا يلبس جلابيه الا التفنادره. يعني أصبح موضوع البنطال شائع. الله لو غيرك يا أبو عبد الرحمن قالها. لو غيرك قالها. يعني الآن يخوفنا. هيك المسلم بده يعيش بهالمنطق؟ لا طبعا. كيف كان طبعا أنت بتقول الكلام؟ أنت ما سألتني حتى أجاوبك. أنت عم تقرر. لا هو أخونا عبد الرحمن جزاه الله خير في مسألة يعطيها صريحة أي شيء. كويس هذا دلالة صفاء قلبه لكن انا بحب ان يكون لفظه مع قلبه. هذا عندك يا شيخ. انا بقول هكذا. هو يقول يستفيد منك يقول انت تقول انا بارك الله فيك يا أبو عبد الرحمن. أنا بقول المسلم يجب أن يكون في زيه وفي لباسه. لو فرضنا طائرة يهودية خطفته، طائرة هليكوبتر خطفته ونزلته في ساحة من ساحات اليهود، وين؟ في تل أبيب. كل من شافه يقول هذا مسلم. هكذا ينبغي أن يكون مسلم، يعني ظاهره كباطنه. وفي الأمس القريب كان جاءني في المناسبة، تذكرته أخونا هذا مروان صاحب جمعية القرآن والسنة اللي هنا صاحب السر. معه رجل أيضا رئيس جمعية القرآن والسنة في بعض البلاد. المهم جاءت مناسبة التشبه بالكفار، أتحدثت في هذا طويلا وذكرت ما يشبه هذا الكلام. فالآن أنا بقول المسلم حقا لا يبالي بالناس يا أبو عبد الرحمن. ولذلك أنا استغربت منك جدا أنك تمشي مع المجتمع، يعني شو بيقول ذاك الشاعر، وما أنا إلا من غزية إن غوت غويته. لا عفوا أنت أسأت الفهم تبعي. يمكن نحن عندنا دارج بين كافة المجتمع البنطال يشحط بالأرض بخلاف أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فأنا بالنسبة إلي شاذ المجتمع كون البنطال فوق الكعبة، فمعنى شابهة المجتمع يعني ما لك لابس بنطال. يقصد سامحك الله يا أبو عبد الرحمن، ومش مرة واحدة سامحك مرات ومرات. اسمح لي أتكلم أنا. لا المهم أنت لازم تغير زيك تماما، ولا سمح الله لو اليهود خطفوك ورموك هناك يشار إليك بالبنان هذا مسلم اقتلوه وتروح شهيد في سبيل الله. فأنت خايف من مسلمينك اللي عايشين معك في سوريا، إذا شافوك يقولوا هذا مثلا شو سلفي، هذا سعودي، هذا حجازي، فليقولوا ما شاءوا، ما لك ولله. شو الحديث يا أبا الحارث اللي يقول من أرضى الناس بسخط الله؟ الله أكبر. فأنت يجب أن تضع نصب عينيك كما هو شأنك. ما خلص كلامي، أنا أجي معك. أنا صحيح يعني بيجي عليك أحيانا، لكن من الحق مو بالبطل، من باب النصيحة. كما أنت دائما لازم تكون مع الشرع، الشرع يأمرك بأن يكون ظاهرك مسلما. يعني هل أنت ولا مؤاخذة، نحن بولينا الآن بمجيء اليهود هنا زرافات وجماعات ولا آخره. لو أنت ماشي بها الشارع من الشوارع واختلط الحابل بالنابل، واحد منا ماشي واختلطها الجماعة، شو بيقولوا الناس عنك؟ بمعنى آخر وأدق. الحشد بتقول فإذا رأيتك مع هذا الحشد هل أنا أسلم عليك؟ قلها صراحة كما شهدوا فيك أنك تكتب في قلبك. والله أنا ما بدي محاضرة. نعم. بدي ايه او لا انا لا يهمني الا سوى ارضاء الله. الله يهديك الله يهديك. انا عم اقول لك هل انا اسلم عليك ولا لا. طيب فاذا انا ما سلمت عليك اسأت ام اخطأت؟ اصبت كويس، شايف شلون بيحكي ما في قلبه. اذا المخطئ منا نحن اثنين مين؟ هل اللي ما افسح المجال للمسلم اخي المسلم يسلم عليه، ولا هل اللي ما سلم على المسلم اللي ما هو عليه شعار الاسلام والمسلمين؟ انا اخذت خطوه موضوع البنطال الشيخ عيد لما كان بالشام، يعني ماذا اخذته انا فتوى؟ انا سالتك اخذت فتوى ولا لا؟ نعم. سالتك اخذت فتوى ولا لا؟ نعم. شفت شلون انت عم تعذبني يا ابو عبد الرحمن؟ قديش عم تاخذ من وقتي ومن كلامي؟ انا سالتك مين بقى المخطئ؟ انت ولا انا؟ انا ما سلمت عليك وانت اخي المسلم، كان المفروض انه انا سلم عليك، لكن انا معذور لاني ما عرفتك. فاذا مين بيكون المخطئ، انا ولا انت؟ انا. طيب اذا انت شو واجبك الان؟ تستغرق في خطوك وتستمر عليه ولا ترجع عنه؟ ترجع عنه. اذا ان شاء الله بالسفره الثانيه منشوفك قمصت بقمصان نحن وطلقت البنطال بالثلاثة. شيخ بدي هون ابو عمران يطلق معي، لانه هذا لبسه شاذ بالنسبة لا نحن هلا حديثنا مو تفشيش، خلو يا ابو عبد الرحمن. لا هاتي بالك، نحن حديثنا من باب الدين النصيحة فقط. لو قميص عنده ان شاء الله قبل يعني ان يذهب. يا سلام، هاي هلوة قميص يحوي ورقته يحوي بإذن الله. ما شاء الله، هي بيكون معجزة هي. كرامي هي بيكون معجزة، بس أنا خايف تنخذها يا أبو ليلى. لا سمح الله. أي والله أنا خايف. لا سمح الله، لأنه ما شاء الله يعني بيخص رجلين. لا هذا باب شيخنا مطمئن إن شاء الله. الحمد لله. بالنسبة لأخواتي بيبقى قزم، انه اطول مني واحد 15 واحد 15 سم. وبنات؟ وبنات؟ لا رجال. قلت اخواتك شباب، ما قلت اخوتك، قلت اخواتك. اخوتي من هاي المشكلة، كنت يمكن اخطب واحدة منهم. شيخنا الحجة واجد الخير الشيخ نصور قال كلمة يقول ألا تشفع له لخيته؟ لا. فأنا تذكرت موقفا حصل معي في مطار هولندا شيخنا. والله واحد يعني ملتحيا، رأيته ملتحيا، كدت أقول له السلام عليكم. الله أكبر. فإذا به لما أزاح إذا القرنس واليهودية تملأ رأسه من الخلف، تعرف هي صغيرة. والله لا أكاد أفرق عن المسلمين، يعني مثل الإخوان المسلمين أو غيرهم. نعم. أو لا المتضنطلين المتضنطلين. نعم. سبحان الله. إن شاء الله هذه جلسة مباركة يا أبو عبد الرحمن. وجودكم يا شيخنا. شيخنا أبو عبد الرحمن. نعم. ما أمنت على كلامي؟ خلاص آمين. لا بقول إن شاء الله هذه جلسة مباركة. نعم. هو نحن افتقدنا البركة منك لما سافرت الأردن، لكن حلت البركه بالاردن. احد الاخوه وانت تعرفه جيدا الان مثل الانتخابات الغرف التجاريه، فهو ما يلبس عاده فيما بعد ما الله هداه الا القميص واللحيه ما شاء الله خذ الصور. انا بتجري. فالان بقول امس لواحد اتناقش موضوع البرلمانات والغرفه، قلت له تعال اوريك هذه الصوره عند جارنا، لانه انا طبعا منعت وضع الصور عندي على باب المحل، كان يجوني افواج الافواج اصحاب الكتله هذا. فقلت له شايف هذه اللحيه الان؟ ستراها بعد اذا نجحت طبعا ستراها بغير هذا الحال. نعم. هذا القميص الان لابسه ستراه في بنطال وبدل، لان اصلا ما يستقيم يحمل حال يذهب الاجتماعات راح تصير مثلا الان في الصين وباليابان وكذا في هذا اللباس ابدا. نعم. والا اطاحوا به. الله اكبر. خلينا نستغل أسئلة الأخ. لملاحظة شيخ أخيرة على كلام. تفضل. يقول نلتمس البركة منك أو فقدنا البركة عند منك لما هلا نحن بنخلي هو يفشخله فيك هلا. هو بيجاوبك. لأنه يا مصيب بدافع عن وجهة نظره، يا مخطئ بصحي خطأه. ما تقول هذا؟ طريقة طيبة. والله ما في شك انه لأنه مسألة العلاقة بالتوحيد، بدك تعرف كيف تجبؤ بالتعبير السوري. يعرف معنى البركة، شو معنى البركة؟ شو معنى الخير الدائم؟ البركة الخير الدائم. هو في عندك جواب أبو عبد الرحمن؟ عندي جواب بس ما لي عرفان في الجواب، بس هو ملخص الكلام البركة التي حصلت منك هو التزامك الكتاب والسنة والاقتداء بهدي الرسول صلى الله عليه وسلم، فمن بركة القرآن وبركة هدي الله عز وجل فهو هذا البركة المقصود فيها. عجبك هذا الجواب؟ عجبني سيدنا. الحمد لله. لا تنسى أن صحابي من بركتهم لما عجزوا أن يقطعوا فوق نهر الفرات صلوا ركعتين ومشوا فوق النهر دون أن تبتل نعالهم. لا نبعد عن من بركة الإنسان، نتكلم من بركة الإنسان تنشأ من الإنسان نفسه. هذا صحيح الكلام ده؟ هذا صحيح، ثابت صحيح. قدرت أخشيحنا ما بعرف، أنا بعرف صحيح ثابت صحيح. ما تعليقك على الشيخ على البركة من الإنسان أو الإنسان هو بركة؟ أقول العامة هكذا من الأمور التي يشيعونها. هذا بالتعبير العربي في مضاف محذوف. واسأل القرية. نعم. وهو خليني ألفت نظره لأنه في مناسبة نسيت أنا شو الكلمة اللي قلت أنه هذا شرك، فجبت لك أنا بجوز واحد يقول أنبت الربيع البقلة والسلسلنا في الأمثلة، شو الكلمة اللي كنت قلتها وقلت أنها شرك، بعدين أن لا هذا له معنى مقبول شرعا، مثل أنبت الربيع البقلة، مثل أشبعني الطعام، مثل أرواني الماء، صحيح تذكر هذا؟ لكن ما ذكرت الكلمة اللي قلتها وأثارة البحث هذا؟ المهم الآن هو اللي بيسيدك الموضوع هذي جرى هذيك المرة. بركة الشيخ مش ذاته، مثل حديث الأعمى تماما. المتأخرون بيقولوا إنه الأعمى بتوسل بذات الرسول رجع بصيرا، لا هو بدعاء الرسول وشفاعة الرسول إلى آخره. فبركة الرسول هو دعوته وهدايته للناس وإرشاده، بركة الصحابة بركة إلى آخره الذين جاءوا من بعدهم ويحاولون أن يسيروا بمسيرتهم هي دعوتهم، كما شرح لك أخيرا وسألتك أعجبك قلت لي بعض الشيء. البعض الثاني هو أن تتذكر هذه الحقيقة اللغوية أن هنا مضاف محذوف، بركة الشيخ يعني دعوة الشيخ إصلاحه إرشاده للناس ونحو ذلك، مش يعني أن الشيخ هو شخصية مقدسة وهو غير البشر، لا هذا أنت كافر به أليس كذلك؟ وأنا معك ما تخاف من كلمة الكفر لأنه هذا كفر بالكفر يعني. إذا زال الإشكال وطاح إن شاء الله. نعم. بسبب ديوع بلوى البنطال في سوريا مضطر مسألة على فتوى الشيخ على فتوى الشيخ عيد في هذه المسألة. أيوة أنا ما بعرف شو أفتح. بيقول الشيخ عيد وهذا الكلام قديم يعني من أكثر من 12 عام 14 عام. أيوة. بيقول أن دخول البنطال في بداية إلى بلاد الإسلام فيه تقليد الكفار وهو حرام، ولكن بعد أن زاعت البلوى بين المسلمين وأصبح غير مختص البنطال في الكفار، فأصبح الحكم أنه من زيد المسلمين وجاز لباسه بشروط أن لا يصف عورة ويشبه الصبي. هذا أخونا عيد الله يذكره بالخير يقال له عرفت شيئا وغابت عنك أشياء. أولا هذا الكلام نحن كنا نقوله ولا نزال حتى قلناها أو قلناه في الجلسة التي أشرت إليها آنفا. الطربوش كان لباس نمساوي، فلما وصل الأتراك في فتوحاتهم المعروفة إلى النمسا وعاشروهم وخالطوهم بدأ بعضهم يتشبه بالنمساويين ويتطربش أشبه ما يكون ببعض المسلمين إما الجهلة أو المستهترين اللي ما بيهتموا بالشراء بيتقبعوا بالقبعة برنيطة. فبدأ بعض الأتراك يلبسوا الطربوش واستمر وانقلبت القضية. نسي النمساويون الطربوش وتقبعوا وصار الطربوش من لباس الأتراك. حتى قلت حتى النصارى في عهد الأتراك كانوا يطربشوا. إلى اليوم في لبنان يوجد ناس من المسلمين فضلا عن النصارى من النصارى فضلا عن المسلمين بيلبسوا الطربوش عادي، يعني تخليل. هنا يقال أنه لبس الطربوش ما في شيء ولو أنه أصله نمساوي، لكن يختلف تماما. الآن لا يوجد نصراني على وجه الأرض بالطربش، بينما البنطال لا يزال لباس النصارى، افترق تماما. فهنا الخطأ يكمن في هذه الفتوى من ناحيتين. الناحية الأولى أن البنطال ما أصبح بالنسبة كلباس بالنسبة للكفار نسيا منسية كالطربوش مثلا، واختص البنطال بالمسلمين كالطربوش، مو هيك القضية معكوسة تماما. لا يزال في كثير من البلاد الإسلامية ما بيتعرفوا على البنطال، والبلاد كلما كانت أقرب إلى بلاد الكفر وأوروبا كلما كثر البنطال عندهم بسبب سريان العدوى. كذلك البلاد التي استعمرت سواء من بريطانيا أو فرنسا أو هولندا أو غيرها من البلاد من الحكومات الكافرة نقلوا أزياءهم وعاداتهم إلى تلك البلاد التي استعمروها ونشروا فيها تقاليدهم وعاداتهم مخالفة للشريعة. فالبنطال الآن لا يزال كما قلت لباسا للكفار وغير متعرف به عند كثير، ما أقول أكثر لأن الحقيقة هي بدها إحصاء حتى ما نكون مبالغين يعني فيما نقول، لكن أنا صادق حينما أقول لا يزال البنطال عند كثير من المسلمين غير ملبوس لديهم. شيء آخر فاتن أخ عيد الله يذكره بالخير أن البنطال في مشكلة أخرى وهو أنه يحجم العورة. شوف مثلا صاحبنا الطيب هل بيمثل شخصين، شوف أفخاذه كيف البنطال تبعه عابد عليه عض، ولما بيركع الفلقتين بينفلقوا فلق، هذا شنو بيجوز في الشراء؟ فيختلف البنطال كثيرا، فلا يجوز أن يقال أنه هاي كان لباس الكفار، فصار لباس يعني كما قال لي أحد القساوسة اللبنانيين، أظن تذكر أنت القصة هل جريت معي بيني وبين قسيس الماروني في القطار تذكر؟ غائب عن البصير. تذكر نصوة؟ خلاصتها جرى نقاش بيني وبين قسيس ماروني وصل الموضوع انه ليش المسلمين كفروا اتاتورك، لانه فرض البريطة على الشعب التركي. شو هي البريطة؟ هذا لباس، هنا شاهد لباس اممي، صار كل الدول يعني او كثير منها بيلبسوا البريطة. فانا دخلت معه في موضوع ديني من جهة انه الاسلام يحرم التشبه بالكفار، وموضوع اجتماعي او سميه فلسفي انه اللباس له تأثير على لابسه. في نقاش طويل وطويل جدا، انه مشاهد وين في النهاية. قلت له من باب الاحراج والالزام له، قلت له يعني هل افهم من كلامك انت انه اللباس هذا ما له علاقة بالدين؟ انه انت اذا انت هل قلنشوي هو لابس قلنشوي سوداء طويلة وجبة سوداء كله سواد في سواد، حتى ايش القلنشوي هذه؟ اللبنانيين قساوسي عندهم، هي عادتهم، هي لباسهم. نعم. قلت له يعني انا افهم من كلامك انه انت معلش اذا انت القلنشوي هاي وحطيت لفة بيضة على طربوش احمر معلش لانه هذا لباس ما له علاقة بدي. قال لا لا لا هذا ما بيجوز. قلت له ليش؟ قال نحن رجال دين، نحن يعني هو رجال دين. قلت له هذا هو الفرق بيننا نحن معشر المسلمين وبينكم أنتم معشر النصارى. أنتم معشر النصارى طبقتان، رجال دين ورجال لا دين، رجال دين ورجال لا دين. ما يحرم على هدون يجوز على أولئك، فأنتم حرام أن تشبهوا بالمسلمين، أما الآخرين يصفلوا لأنهم رجال لا دين، فبهت الذي كفر. فأنا بقى أريد أن أقول اللباس له أهميته في الإسلام، خاصة هذا البنطال. البنطال له مشكلتين، مشكلة يمكن أن تزول كما قال أخونا عيد فيما لو أعرض الكفار عن لباس البنطال، وهي هاتها. المشكلة الثانية أنه يحجم العورة، يحجم العورة. تحجيم العورة هذه سيئة وسوءة تمثل السوءة. طمي طمي أو جافر أخوك ما يلبس محكمجي. اي نعم. هذا أخف في دلوان يعني. لو عرض مثلا هو الآن مشكلة هلا أبوك شو لابس؟ اللباس الباكستاني بحل المشكلة، بحل المشكلة. لأنه القميص الطويل بيستر وبيحجب. ها؟ إيه ملاحظة بالنسبة لملابس القسيسين؟ أنا سمعت إسلام قسيس بمصر قال تلاحظ أن القسيسين بأوروبا يلبسون الأبيض خارج الكنيسة، إلا عنا بلاد العربية ترى القسيس في الكنيسة يلبس أبيض، عندما يخرج الكنيسة إلى الشارع يلبس أسود. والسبب فتوى من البابا لبس الحداد عندما دخل الإسلام بلاد العربية فألزمهم السواد، ولن يرجعوا يلبس البياض خارج الكنيسة حتى ينحسر الإسلام على تلك البلاد. هذا نوع من العقيدة بيعتقدوا فيه. الله أعلم. نعم. افتح مجال الأخ. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة. أولاً، ما هو الدليل على جواز استعمال المناديل الرطبة؟ المناديل الرطبة بالسبيترو. ما في دليل. لكن القاعدة. لكن هل هو السبيترو؟ المناديل هذه إذا كانت مشبعة بالسبيترو، فالسبيترو كحول، والكحول هي أساس الخمور، ولا يجوز استعمال الخمر، فضلا عن أنه لا يجوز استعمال أم الخمر، لا يجوز استعمال أم الخمر، لا يجوز استعمال أم الخبائث وهي الخمر، فمن باب أولى لا يجوز استعمال أم الخبائث وهو الكحول، لا في الطبابة ولا في التنظيف ولا في أي شيء. فمن كان على علم بأن هذه المناديل المشبعة بالرطوبة أو بشيء من البلل هو هذا السبيترو الذي هو الكحول، فهذا لا يجوز استعماله. وكأني أشعر بأنك سمعت نقلا عني بأني أقول بجواز استعمال هذه المناديل، ولذلك فجأتني بسؤالك عن الدليل. أنا ما أقول هذا، ولذلك فالمفاجأة هي مفاجأة فعلا. يعني أفهم من كلامك أنه هذه مو قطعية فيها سبيترو؟ أنا لا أعلم أنه فيها سبيترو، أعرف أنه هي فيها، إذا تأكدنا من وجود سبيترو ما بيجوز فحكم فيها. أي نعم، تتراوح بين 10 إلى 20%. كيف؟ تتراوح نسبة السبيترو فيها من 10 إلى 20%. أيوة، وهذا بجرني إلى توضيح المسألة. لا يجوز وجود سبيترو مكثف أو محلول في بلاد الإسلام بكافة، فضلا عن بيت مسلم بخاصة، لا يجوز هذا، لأنه كما نعلم جميعا أن الإسلام حرم أشياء لذاتها وحرم أشياء أخرى من باب سد الذريعة. فهو يحرم على المسلم أن يبيع العنب لمن يعصره خمرا من باب ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولذلك صح في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن في الخمرة 10، والتسعة كلهم ليس فيهم شارم إلا الأول، لكن التسعة لولاهم ما وجد الأول، العاصر والمعتصر والساقي والبائع والشاري والحامل المحمول إليه إلى آخر الحديث. فلذلك وجود السبيترو للمعالج في البيت لا يجوز، لأنك حينما تشتري السبيترو الكحول تشتري خمرا، فلا يجوز شراء الخمر للمعالجة للتداوي، وبخاصة بعد قول عليه السلام وقد سئل عن التداوي بالخمر فقال عليه السلام إنها داء وليست بدواء، إنها داء وليست بدواء. هذا يقوله عليه السلام في أم الخبائث، فماذا يقال عن أم الخبائث؟ والحكم واحد بالنسبة لاختلاط السبيترو بنسب قليلة في الأدوية مثل البوليرامين دواء السعال. الأدوية إما أن تكون صناعة خارج البلد فيجوز استعمالها ما لم تكن مسكرة، أي الكثير منها. أيوة. أما تركيبها في البلد فهذا يتطلب إما عصر الخمر أو عصر الكحول، وهذا قلنا أنه لا يجوز. في مسألة السعي بعد الحج أو في نهاية الحج بين الصفا والمروة، ذكرت عن حديث عائشة في كتاب مناسك الحج أنه هو مشكل أو كلمة نحوها، فسؤالي كيف أشكل حديث عائشة في الطواف الثاني مع حديث جابر الذي نفى السعي الثاني، فهو يتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان قارنا، وعائشة تصرح أنها تقصد من أهل من أهل بالعمرة حين ذكرت الطواف الآخر بعد الرجوع من منى، وصرحت في القارن أنه طاف طوافا واحدا، صفحة 189. أذكر الآن عندك شيء بالخصوص؟ ما أذكر الآن، هذا موجود في حجة النبي حديث جابر. كما رواها جامع. طيب لما قلنا انه مشكل شو وجهنا الاشكال؟ بس يعني انه هذا في المسألة لا تبقى حديث هائش المشكل. يعني انا تأمنت حديث جابر لقيته عم يتحدث في مسألة حديث هائش في مسألة اخرى. حديث هائش في المفرد ايوه حيث كان قارنا حديث جابر عن القارن وحديث عائشة عن المفرد. المفرد؟ متأكد؟ والله انا صغت السؤال اذا كان عن المفرد انتهى الاشكال. المفرد للقارن هل بده يطوف الطواف ثاني مرة هو المعتمر الجمع بين الحج والعمرة. انا حديث عائشة عن المعتمر يعني المعتمر الذي دخل بالعمرة إلى الحج. هيك أنت قلت بالأول. إيه الآن أذكر أنه عن المعتمر. هي تكلمت عن المعتمر وذكرت الطواف الآخر عنه. فأنت قلت أنه وعليكم السلام. حديث عائشة عن المعتمر. أنت طايل إيدك رسالة حجة النبي؟ ما رواها جامع مو المختصر. طيب غيره على كل حال هذا يراجع. ما هو الدليل على سنية حناء النساء كزينة؟ ما هو الدليل على سنية تحني النساء زينة؟ أيوة هذا حديث اللي نذكر يمكن في حجاب المرأة أنه لما إحدى النساء مدت يدها لتبايع الرسول وكانت البيعة على مد اليد من النساء وليس على المصافحة فقال لا هذه يد امرأة ام رجل يعني ما كانت محننة ايدها فانكر عليها. ففي الحديث اشارة الى ان خض المرأة ليدها هو من خصوصياتها التي تميزها عن الرجال وجعلنا نحن هذا دليلا لنا على الذين يتشددون ويقولون بأن كفي المرأة فضلا عن وجه المرأة هو عورة. كيف عورة والرسول قال لا هذه يد رجل أم امرأة؟ ومعنى هذا أنه كفي المرأة في الشرع جائز إظهارهما لكن مع الإظهار ينبغي أن يكون مخضب أو مخضبتين تمييزا لكفي المرأة على الرجل. عندي البنات في المعهد الشرعي أنكر مدير المعهد الشيخ البزم عليهم الخضاب أنكر شديد وقال هذا من أتيت به هذا يفتد النظر من الكلام هذا من جهله هذا من جهله ولا يزال في بعض البلاد النساء يستعملن هذه العادة هي عادة قديمة. إخوة الإيمان تتمة الكلام في الشريط التالي. ذكر صاحب تحفة المودود أن عظم العقيقة لا يكسر هل هذا صحيح؟ لا. إذا وضع المرء الكولونيا التي فيها نسبة الكحول على ثيابه أو جسده هل تفسد الوضوء وهل تجوز الصلاة بها؟ لا تفسد الصلاة صحيحة إلا عند الذين يقولون بنجاسة الخمر فلا شك إذا كانت أم الخبائث نجسة كما قلنا آنفا أم الخبائث فهي أنجس لكن نحن لا يوجد عندنا دليل إطلاقا على نجاسة الخمر فضل أنه لا تلازم بين كون الشيء محرما وبين كونه نجسا والعكس تمام صحيح أي كل نجس محرم